هذا سائل يسأل انتظر يا أخي أجوب على سؤال الله. هذا سائل يسأل يقول إن امرأة حجت ولم تطف طواف الوداع فما الحكم؟ نقول إذا كانت عليها الدورة هي العادة الشهرية فإنه يسقط عنها طواف الوداع، وأما إذا كانت سليمة ليس عليها الدورة فإن عليها طواف الوداع واجب، وإذا لم تأتي به فإن عليها ذبح شاة مع التوبة. نعم هي خرجت متى خلاص انتهى عليها ذبح شاة انتهى ما تعيد طواف. يقول هل يفهم من حديث ابن عمر الحجر على الصغير إذا كان له مال ولكن لا يحسن التصرف لذلك؟ هذا يدل عليه قوله جل وعلا وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم، وقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فالإنسان إذا كان له مال وهو صغير فإن وليه هو الذي يقوم بالتصرف بما فيه الأحظ للصغير، وإذا بلغ فإنه يختبره، فإن وجد منه معرفة ورشد دفع إليه ماله، وإن وجد منه سفه فإنه لا يزال محجور عليه. هذا يقول ما مناسبة إيراد حديث عطية تحت باب التفليس والحجر وهو يتحدث عن علامات البلوغ؟ المناسبة هي أن غير البالغ محجور عليه، الإنسان الذي لم يبلغ يعتبر محجورا عليه. هذا يقول ما حكم دم الأطفال التي تسمى بالعرايس؟ هذه الدمى كما تلاحظونها في الأسواق وصلت إلى حد تحكي حقيقة الإنسان إلا أنها لا روح فيها، وإلا فهي تنظر وتتكلم وتضحك وتصيح، هذه أشد مما كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان سببا في عدم دخول جبريل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فهذه العرايس التي يسمونها الناس والدمى فيها تقاسيم كاملة لوجه الإنسان ورأسه وغير ذلك فلا تجوز. أما لو كانت على شكل أشكال من دون وجود تقاسيم تدل على أن هذه الصورة، كما لو كان مثلا عودا وضع أو قماشا لبس ونحو ذلك من دون وجود علامات وجه ونحو ذلك، فهذه هي من جنس ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ونحوها. وأما التي تباع في الأسواق بما فيها تقاسيم الوجه ونحو ذلك فهذه تدخل في التحريم. هذا يقول يحصل في أيام الزحام أن يصلي الرجال بجوار النساء أو خلفهن، فما حكم ذلك؟ هذا يحصل مع الأسف شديد، وإن كان قد خصص للنساء أماكن معينة في جميع أروقة وأدوار الحرم، لكن تساهل الناس في هذا الأمر هو الذي يسبب هذه المشاكل. على كل حال، الصلاة من حيث هي صحيحة مع الكراهة، والذي ينبغي للمرأة ووليها أن يضعها في مكان النساء ولا تزاحم الرجال. يقول: هل قيام الليل من النوافل المطلقة أو المقيدة؟ فيه الوتر مقيد، ويصلي الإنسان ما شاء مثنى مثنى، هذا مطلق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة، ولكنه ترك الأمة تختار ما شاءت وتصلي ركعتين حتى يقرب وقت الفجر فيصلي واحدة. يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فالإنسان يصلي حسب رغبته واستطاعته ويختم صلاته بركعة. هذا يقول: هل ورد أن من سأل الله تعالى جنة ثلاثا واستعاذ به من النار ثلاثا أعطي الجنة وأعيد من النار؟ الله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. ومن السنة تكرار الدعاء ثلاثا، وأغلى وأعلى ما يطلبه الإنسان هو الجنة وأن يعاد من النار. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، أي أن هذا هو الطلب الذي يطلبه المؤمن، وهذا هو السعادة الغامرة التي يسعد بها الناس في الآخرة، أن يعاد الإنسان من النار وأن يكون من أهل الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ووالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين من أهلها. سؤال من أغرب الأسئلة، تقول: هل يسمحون لأي أحد أن يلتحق بالدرس؟ ما هي شروط القبول؟ شروط القبول أن تجلس. هذا يقول: إن له زوجة وطالت بها الدورة المعتادة، فما هو وما الذي حصل وهل يجب عليها شيء؟ المرأة إذا زادت دورتها عن المعتاد فإن عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم حتى يتكرر هذا معها ثلاثا، فإذا تكرر معها ثلاثا وكانت صفاته صفات دم الدورة فإنه يعتبر تغير في الدورة وأنها زادت مدتها. وأكثر ذلك كما بالاستقراء 15 يوما. يقول أنا أقرأ في المسجد وأخرج أحيانا قبل المغرب بقليل لأتوضأ، هل لي أن أصلي تحية المسجد؟ نقول لا، أنت خرجت ورجعت قريبا فلا يعتبر مثل هذا الخروج تطالب به بتحية للمسجد، خاصة وأن الوقت وقت نهي. وأما إذا أردت أن تصلي سنة الوضوء فإن لك ذلك، وهذا هو السنة، فإن الإنسان إذا توضأ يسن له أن يصلي ركعتين ولو كان الوقت وقت نهي. كما ورد في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: بما سبقتني فإني رأيتك أمامي في الجنة، أو سمعت خشخشة ما عليك أمامي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال بلال رضي الله تعالى عنه: إني لا أعلم شيئا إلا أنني إذا أحدثت توضأت، فإذا توضأت صليت ركعتين أو صليت ما كتب الله لي. يقول: هل الطهارة من الحدث الأصغر شرط للطواف؟ وما الدليل؟ وهل الحكم يشمل الأطفال الذين لم يبلغوا أم لا؟ الطواف يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة، فلا بد أن يكون الإنسان على كمال الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة إلا أنه يجوز الكلام فيه. ولما أنه أخبر أن صفية رضي الله تعالى عنها قد حاضت، قال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: إذن فانفروا. ولما أنه بلغه أن عائشة رضي الله تعالى عنها حاضت، قال: اعملي ما يعمله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فهذا دليل على اشتراط الطهارة لمن أراد الطواف. يقول: المرأة التي عليها الدورة واحتلمت، هل عليها غسل أثناء الدورة أم لا؟ نقول: لا، لا يلزمها، لأن عليها ما هو أعظم من ذلك وهو الحيض. يقول: إذا أتى وقت خطبة الجمعة هل يكمل الإنسان الطواف أو يستمع الخطبة؟ نقول: يكمل الطواف ثم يستمع الخطبة، لكن الأولى للإنسان إذا كان الوقت قريبا من الخطبة، أي قريب من الأذان، أن لا يطوف. هذا يسأل سؤال في الرضاع، يقول: إن والدي متزوج بزوجتين ووالدتي أرضعت ابن خالي، فهل يحق له أو أحد إخوته أخذ أختي من أبي؟ نقول: هذا الطفل الذي رضع من أمك هو ولد لأبيك، وكل أولاد أبيك إخوان له، سواء كان من أمك أو من زوجات أخرى. فالمطلوب أن تعرف أن هذا الشخص الذي رضع من أمك صار أخا لكم من الرضاع، هو أخ لأولاد المرضعة وأخ لأولاد الزوجة الأخرى. وأما إخوته فلا علاقة لهم بالرضاع، إخوته لجوز أن يتزوجوا من أخواتك، سواء كان من الأم التي أرضعت أخوك من الرضاع، التي أرضعت أخوهم، أو من المرأة الثانية، فلا علاقة لهم في قضية الرضاع، إنما المرتضع فقط هو وحده الذي جاء ودخل ضمن دائرة المرأة المرضعة. يقول عندي مال في بنك الربوي وقررت استلامه وكنت لا أعلم، فماذا أعمل في الفائدة الزيادة عن رأس المال؟ هذه ليست فائدة وإنما هي ضرر، وهذه ربا، والله تعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا يسأل سؤال يقول هل يجوز لي أن أحجب زوجتي عن الأطفال في سن 12 لأنهم يطلعون على عورات النساء في القنوات الفضائية؟ الذي فهمت من السؤال أن هذا السائل اكتشف أن هؤلاء الأطفال الذين أعمارهم 13 سنة يتأملون النساء في القنوات الفضائية وأنهم يعجبون بهن، فاكتشف من هذا بلوغهم، وعلى هذا فيجب عليها أن تتحجب عنهم، والمرأة ينبغي لها أن تحتاط في مثل هذه الأمور ويبتعد، يعني تتحجب النساء عن الأطفال الذين هم ظنة البلوغ في مثل هذه السن وما قاربها. وأنصح إخواني جميعا على أن يصونوا أولادهم وبيوتهم عن القنوات الفضائية، ويحفظوا أسرهم عن متابعة المسلسلات الرديئة التي تعود الناس الخلاعة والمجون والفجور، وكثير من المشكلات والجرائم التي لم تكن معروفة من قبل هي الآن وجدت في مجتمعنا بسبب تلك القنوات، وكان مجتمعنا طاهرا لا يعرف هذه القضايا. فالواجب على الناس أن يتقوا الله تعالى ويطهروا بيوتهم ويصونوا محارمهم عن أن يتردوا في مهاوي الردى، ومن ذلك التساهل بتأمين استقبال القنوات الفضائية التي تبث من قبل أعداء الإسلام من يهود ونصارى وماسونيين وغيرهم، لا يريدون للمسلمين إلا الشر والرذيلة. يقول طلب مني شخص أن أكفله في دين، فأرجو بيان ما الذي يترتب علي من حقوق في هذه الكفالة. الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة في تحمل ما عليه، أي أن تضم ذمتك إلى ذمة ذلك الإنسان في تحمل ما عليه. فإذا أن الدائن طلب من المدين الدين ولم يدفعه له، فإنه يأتي إليك ويلزمك أن تدفع له، هذا معنى الكفالة، فأنت تتحمل ما على ذلك الشخص لو أن صاحب الدين طالبك به، فذمتك ضمت إلى ذمة المدين الأصلي. الله يهدينا وياهم. باردون الله بالمعاصي. هذا سائل يقول رأيت جهاز جوال في دورة المياه مع العلم أنه مليء بالماء، فهل يجوز لي أن أخذه أم لا؟ نقول لقطة مكة لا يجوز أخذها إلا لمنشد، اللقطة في مكة لا يجوز أخذها إلا لمنشد. نعم في هذه الحالة إذا رأيت أن هذا الجهاز يتلف تخرجه من المنطقة التي فيها ماء وتضعه في مكان قريب منها لتزيل الضرر وتحفظ مال المسلم، لأن مال المسلم محترم. أما أن تأخذه فليس لك أخذه، لأن لقبة مكة لا يجوز أخذها إلا لمن سيقوم بالبحث عن صاحبها حتى يجده. يقول إذا طافت المرأة في الشوط السادس حست بخروج دم الحيض فماذا عليها؟ نقول إذا تيقنت أنه حيض تخرج، وإذا كانت لم تتيقن فإنها تكمل طوافها، لكن إذا تبين لها بعد انتهاء الطواف أن هذا حيض فإن طوافها لا يصح، لأن الطواف لابد أن يكون سبعة أشواط بكمال الطهارة، وهذه لم تكمل السبعة الأشواط، وحينئذ فسعيها لا يصح وتقصيرها لا يصح وتبقى حتى تطهر. وإذا أرادت أن تسافر فإنها تسافر لكنها تبقى بإحرامها، فلا يقربها زوجها ولا تمس طيبا ولا تأخذ من شعرها ولا أظفارها شيئا حتى تطهر ثم تأتي تكمل عمرتها. هذا سائل يسأل يقول هل الصلاة في الجزء المفتوح من الكعبة كالذي بداخلها؟ لعله يقصد حجر إسماعيل. الحجر منه سبعة أذرع، هذه من الكعبة، ولما بنت قريش الكعبة قصرت بها النفقة حيث لم يجدوا مالا حلالا إلا ما يكفي ببنائها بهذا الحجم الذي ترون، فاختزلوا منها سبعة أذرع أو ستة من جهة حجر إسماعيل. وهذا كداخل الكعبة من حيث الأحكام من حيث الفضيلة. ولما أن عائشة رضي الله تعالى عنها أمرت من النبي أو طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح لها الكعبة لتصلي فيها أدخلها إلى حجر إسماعيل وقال صليها هنا فإنه من الكعبة. يقول ما حكم الناس الذين يقفون عند المروة ويقومون بقص رؤوس الناس؟ نقول التقصير إنما هو كالحلق، مطلوب منه أو مطلوب فيه أن يكون عاما لشعر الرأس، بمعنى أن الإنسان إذا قصر يقصر من جملة شعره ولو لم يكن من كل شعره، لكنه يعمم شعر رأسه بالتقصير لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. أما ما يعمله بعض الأطفال ونحوهم الذين يقتل الإنسان من قص يأخذ من طرف شعره في ناحية من شعيرات قليلة، فإن هذا على القول المشهور أنه لا ينبغي، ولكن بعض أهل العلم قال إنه يحصل به التحلل، ولكن الذي ينبغي للإنسان في مثل هذه الحال أن يعمم شعر رأسه بالتقصير، والأفضل هو الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة. بعض الأخوة خطهم غير واضح فأرجو أن يكتبوا بخط مقروء. هذا يقول إنه أدى العمرة ويريد أن يسافر فهل عليه طواف وداع؟ نقول الأولى للإنسان أن يطوف للوداع عندما يريد مغادرة مكة، لكنه إذا كان لم يطوف فإنه لا دم عليه، أما الحاج فإنه يزم أن يطوف للوداع، وإذا تركه أثم عليه دم. هذا يقول: في بلدي بنك إسلامي، والشيء الوحيد الذي أعرفه عنه أنه إسلامي فقط، هو الاسم وما خطمه واضح. يقول: موظف البنك هل يجوز وضع المال فيه والمتاجرة معه إذا كانوا ملتزمين بالإسلام؟ أنا لا أعرف هذا البنك الذي تقول، لكن إذا كانوا يلتزمون بالإسلام والمعاملة الشرعية فلا بأس، لأن المعاملة الشرعية سائغة، سواء كان عن طريق المشاركة والمضاربة ونحو ذلك. أما إذا كان لك عليهم ملاحظات تصير في بعض العقود ونحو ذلك فلا تضع مالك عندهم. هذا يقول: بالنسبة لطواف الوداع، إذا طاف الحاج شوطا بالساحة وكمل بالدور العلوي باقي الأشواط، هل هو جائز أم لا؟ الساحة يعني خارج الحرم، وطواف خارج الحرم لا يجوز. أما إذا كان قصده بالساحة يعني الصحن الذي نحن فيه الآن، هذا صحيح، طاف شوطا أو شوطين هنا ثم كمل في الدور الثاني شوطا ثم كمل في الدور العلوي البقية، طوافه صحيح إن شاء الله. أما إذا كان بالساحة يعني خارج الحرم فهذا لا يصح. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.